بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وحب الشيخ يكون هذه الفترة يسمع من لديه سؤال أو لديه استفسار ليجيب عليه لغة أليم وفرصة ويجيب الشيخ بين ما شاء الله عز وجل ينفع على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أخوكم عن قوله عليه الصلاة والسلام عن أيام الفتن للعامل فيهن مثل أجر 70. قالوا يا رسول الله، 70 منا أم منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. هذا الحديث فيه إشكال، يقولون كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء في آخر الزمان أجر 70 من الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففيه إشكال كيف أنه هنا يقول مثل أجل 70، وهناك يقول إنهم لم يستطيعوا بلوغ مد الصحابي ولو أنفقوا أضعافه. الجواب، اولا نريد ان نعرف معنى 70 مثل اجر 70 منكم، ثم نركب من ذلك هل في تعارض بين الحديثين ام لا، والمسألة تحتاج الى دقة في التصور. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمن يأتي في اخر الزمان انه اذا عمل عملا في ذلك الزمان كان له اجر 70 من عمل الصحابة. مراده بذلك ان العمل او الطاعة في اخر الزمان اذا فعلها العبد تأتيه فتن ومحن تحول بينه وبين فعل تلك الطاعة، فيجاهد ويصابر حتى اذا فعلها اجره في المجاهدة مع اجر العمل اذا قورن بين الاجر الاصلي للعمل الذي وضعه الله للصحابة وبين ما فاز به من الفتن والمحن بلغ 70. وبالمثال يتضح الحال. فرضنا مثلا جئت تتصدق، فرضنا قلت اريد ان اتصدق بمئة ريال، هذه المئة ريال الحسنة بعشرة امثالها، واضح؟ طيب، المئة ريال هذه اذا جاء الانسان يتصدق بها في هذا الزمان، جاءته زوجته فقالت له انت تريد ان تضيعنا، انت مجنون، انت كذا، كيف تتصدق؟ بخلاف عصر الصحابة، اذا جاء الصدق قالت له امرأته جزاك الله خيرا. ففي عصرنا تأتي الفتن، فتنة الزوجة، فتقول لا تتصدق فيعصيها وتتكلم عليه، فهذه فتنة، هذه الفتنة يثاب عليها، فرضنا مئة حسنة يثاب عليها. ثم تأتي فتنة الأولاد، كيف يا أبا أنا تتصدق، لماذا أعطيت كذا، لماذا تصدقت بكذا، فيردهم ولا يبالي بهم ويصبر على أذاهم فيكون له أجر. ثم يأتي صديقه ويقول يا أخي كيف تتصدق، كيف تضيع أبنائك، ذريتك، زوجتك، أهلك، فيصبر ويتصدق. كل هذه الفتن التي مرت عليه والمحن التي اعترضته وتغلب عليها مأجور عليها عند الله. هذا الأجر في هذه الفترة مع هذه الفترة أجرها إذا جمع، إذا قورنا بأصل العمل بلغ 70. فالمراد ذات المضاعفة من الفتن، لا أن العامل ذاته أفضل من 70 من الصحابة. وبناء على ذلك فهمنا أن قوله مثل أجر 70، أن قوله مثل أجر 70 ليس المراد به تفضيل الذوات والأعمال، وإنما المراد

علام ولا علم. فهذا الذي ينبغي على الداعي ان يجعل كتاب السنه نصب عينيه، وان يكون ايضا حليما رفيقا. ايضا ينبغي عليه ان يدرك هذه القلوب بالاداب والتربيه الحسنه. بعض المربين فعلا صحيح انه يهدي وصحيح انه يذكر، ولكن القلوب قاسيه. تجد عنده الشباب على طاعه واستقامه، ولكن ليس عنده القرب من الطاعه بالشكل الذي تحس عنده تلهف وشوق اليها. فلذلك ينبغي للداعية ان تكون ان يغرس في قلوب من دعا، ان يغرس في قلوبهم ماذا؟ يغرس في قلوبهم شفافية الروح من خلال الكتاب والسنة. يعني يجعل عندهم روحانية كرقة الدين. كون نموذج الشباب غلاظا افلاما ليس عندهم الا السب والشتم، مع انهم مهتدين هذا ما ينفع. ينبغي ان ناخذ الدين من ناحيتين، من ناحية الديانة ومن ناحية الاداب والاخلاق. الاخلاق لابد منها. الصحابة صلى الله عليه وسلم غزوا القلوب باخلاقهم، غزوا القلوب بادابهم، بالتربية التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا مثالا في التضحية، مثالا في الاداب، مثالا في الاخلاق، مثالا حتى ان الاخوة اعلى مراتبها مراتب الايثار، ولم تتحقق على الكمال مثل ما تحقق عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كانت به قصص. فينبغي للداعية للمربي ان يحيي هذه الامور، وان يحيي ايضا بين الشباب روح الالفة. ما يوجد بينهم الشحناء والبغضاء، ما يجعل بعضهم ينوم عن بعض او يغتاب بعض، ما يجعل بعضهم يسب بعض ويشتم بعض. لا، ينبغي ان يتنسب اليهم وان يجعلهم عنده سواسية. الا من كان على الطاعة والاستقامة يعني مكانه على قدر طاعته واستقامته. فالتربية بمثل هذه المناهج الصحيحة، بمثل هذه المناهج السوية، تحسب ثمراتها وتحسب عواقبها وتشمت آثارها. فينبغي لنا أن نربي من هذا الأمر، من خلال هذا الأمر نربي من خلال هذه الآداب الكريمة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها في سنته العطرة النظيرة. ولذلك أحب في الله تجدون كلما تقارب العصر من عصر الصحابة رضي الله عنهم، كلما وجدت الرعيل الذي ينشا أقوى من الذي بعده. لماذا؟ لقرب العهد الكتاب والسنة. فكلما اقتربت الأمة من هذا الكتاب والسنة في دعوتها، في أفكارها، في مناهجها، في جميع شؤون حياتها مع العامة مع الخاصة، وجدت البركة، وجدت الخير، وجدت العواقب الحميدة، وجدت الآثار الطيبة. فلذلك ينبغي علينا أن تكون التربية من هذا الأساس، من هذه المادة، من هذا الركن الذي ينبغي أن نعتمد عليه بعد الله عز وجل. إننا إن فعلنا ذلك كان لنا صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح كل من. والله تعالى نقول شاب متمسك يقوم بالفرائض ويقوم بالنوافل، ولكن والدته واهله يشتكوا منه، الناس اللي حوله طلاب الفصل يشتكوا منه. اذا انا كمدرس اخبرت من حوله بانهم لا يمشون معه وهو يرى المدرس اخبره يعني في وجهه يعني لا يمشون معه، ما حكم ذلك؟ السؤال حاصله انه قد يكون الشاب يوجد بعض السبب على ديانة واستقامة ويسيء الى اخوانه فيشتكى منه. مثلا انت مربي معلم مدرس، فعندك شباب تريد ان تربيهم، تريد ان تعلمهم، ويشتكى من واحد منهم سيء الاخلاق، صرب غليظ مؤذي، فما موقفنا منه؟ هل يعني يقطع على الشباب؟ هل نقول خلاص ما تمشي مع الشباب ولا يمكن ان يقترب منها احد ونمنع الشباب؟ كل ذلك على العموم حافظ الامر انه بلية، وكفى بالبلية بلية، واضح على البلية انه شرير وليس بالعير. ان تكلم آبى بلسانه وإن عمل آبى بأركانه. طيب ما موقفنا منه؟ ما موقفنا تجاه هذا الشاب؟ انا اقول ان ينبغي على المدرس يعني يطلع عن الشباب، اقول هناك ناحيتان. الناحية الاولى التربية، واجب المدرس تجاه التربية. الناحية الثانية واجبه تجاه النصح للشباب الصغار الذين معه. فهذا الشاب الذي يؤذي له حق عند المدرس والمعلم. ما هو هذا الحق؟ تعليمه، توجيهه، تأديبه، تربيته، هذا حق له عنده. ينبغي على المعلم أن يؤديها. فأول شيء ينبغي على المعلم أن لا ييأس وأن لا يقرب. بعض المعلمين ينتظر أن يؤتى بأبناء صالحين لكي يأتوا ليجلسوا عنده في المدرسة. لو كانت الأبناء صالحين كان ما جي به إلى المدرسة، ما جي به إلا للتعليم، ما جي به إلا للتربية. فينبغي أن يفرق بين الأصل وبين الكلام. الأصل في المعلم أنه يربي، والأصل في المعلم أنه يربي يؤدب ويوجه ويسدد ويقارب الخطأ إلى طاعة الله عز وجل ومرضات الله. فأول ما أوصي به أن يؤدي واجبه تجاه هذا النوعية. فيأخذ الشاب الدين بالرفق بالحكمة بالموعظة الحسنة والقرآن، مهما كان الشخص صد غليظ لن يستطيع أن يقف أمام آيات القرآن، ولو سبب يسب ويشتم، لكن في قرارة قلبي لهذا القرآن أثر، لها أثر مهما كان، خاصة إذا كان العرض بأسلوب طيب، بأسلوب رقيق رفيق فيها اللين وفيها الرحمة والتذكير لله. فهذا الشاب انظر إلى حاله، إذا وجدته يتأثر بشيء تأتيه من خلال الشيء الذي يتأثر به، يخاف من شيء، يحب شيء، تدخل عليه من باب الخوف أو من باب المحبة. شريطا ألا يكون ذلك الشيء المحبوب أو الذي يخشى منه يغلب الله ويصبر، فإن الله لا يطاع من حيث يرسل. فبناء على ذلك ينبغي على المربي أن ينتبه لهذا الأساس، واجبه تجاه هذا الشاب يقف منه موقف المعادي. فهذا الشاب الحقيقة نعم قد يستحق نوع من التعذير والتأديب، لكن ينبغي أن يترفق معه، أن يتأدى، أن يلين معه حتى يقرب إلى طاعة الله عز وجل ومرضاته، حتى يقرب من الأخلاق الفاضلة إلى إحسان الناس لا إلى الإساءة إليهم. هذا أمر مطلوب، أول شيء واجب المربي تجاه الشاب. الأمر الثاني واجب تجاه النصح، تجاه الشباب، بقية الشباب الذين معه. أو ما لا يخفى الجميع أن الأخلاق تعدي، الأخلاق تعدي، وينبغي لهذا المربي أن يتنبه. فالأجرب ما يؤتى به بين الأصحاء، الأجرب الذي فيه أخلاق رديئة أو سيئة أو عنده سلوك شاذ عن المنهج السوي وعن الفطرة في أفكاره، في معاملته، في شهوته، ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر منه، لكن بأسلوب ما ينفر ذلك الشخص من طاعة الله ومرضات الله. يعني يأتي إليه، يأتي إلى الإخوان ويقربهم منه بحيث يحذرهم من هذه الأخلاق، يحذرهم من سلوكه السيء. فإذا حذر المعلم من هذا السلوك ما يعتبر معاتب، لأنه يقوم بواجب، واجب التحذير، واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب التعذير، الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا من أساليب التعذير والتربية والتأديب، وكان لهذا التعذير أبلغ الأثر. وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه. ولذلك قصتهم لها موقع عجيب، وهي أسلوب تربية. حتى أذكر بعض العلماء من مشائخنا إذا ذكر هذه القصة والله ما يستطيع أن يكملها من شدة البكاء الذي يغلبه. قصة عجيبة فيها أسلوب زجر وتربية، وهذا من المعلم صلوات الله وسلامه، والله هو الذي علمه، والأوامر كلها من الله في تربية هذا الصنف الذي أخطأ وزم. فلذلك المقصود من التربية والتعذير بقطع القدوة السيئة عن المجتمع، هذا أمر أحيانا يكون أسلوب مطلوب وواجب. فلا حرج على المعلم إذا أراد أن يربي